ولكن العلة في سفيان أنه روى عنه في مكة، أما ما روى عنه في اليمن فهو ثبت. نعم. ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أحمد حديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه حديث عبد الله بن عمر. قال أبو حاتم الرازي ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أتى عرافة فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال والناس يرمونه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وليس يشبه هذا حديث عبيد الله. ورواه الدراوردي عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن صفية بنت ابي عبيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال قلت والصحيح ان عبيد الله بن عمر انما رواه عن نافع عن صفية عن بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث ابي بكر بن نافع. قال ابن المديني وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله كما ذكرناه. وقال النسائي الدراوردي ليس به باس حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. ومنهم قبيصة تقدم عندنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهذا احد رجال الجماعه وقد احتج به مسلم رحمه الله في الأصول وخرج له البخاري رحمه الله تعالى ما تابعه عليه غيره. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. وقد روى عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تشبه أحاديث عبيد الله وكان يرفع أحاديث. ومن ثم قال النسائي رحمه الله كل شيء رواه عبيد الله بن عمر كل شيء رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر المصغر فهو عن المكبر. ومن ثم حديث ابن عمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على اليدين هذا معلول والصواب وقفه على ابن عمر ولا يصح رفعه وإنما رفع الدراوردي. وكذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله في مرويات عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري وأن مرويات عبد العزيز عن عبيد لا تشبه مرويات الثقات عن عبيد الله وهذا ما يستدل به على الغلط وعلى سوء الحفظ. وهذا يطلعك أيضا على أمر مهم وأن الأئمة رحمه الله تعالى لا يحكمون على الأسانيد بمجرد الظواهر وبمجرد ثقة رواة الإسناد. فكم من حديث رواة ثقات وهو منكر. تقدم بالأمس عدة أمثلة على هذا كحديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة كحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر العشرة الستة قصة غيلان كحديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس هذا على شرط الجماعة على الطريقة التي تقول بأن كل من خرج إلى الشيخان فهو على شرط الشيخين. هذه الطريقة مغلوطة بأن غلطها مرارا وأن هذا الخبر معلول فإنه من رواية معمر عن أهل البصرة وكل ما روى معمر عن أهل البصرة فهو غلط. ما معنى شرط الشيخين؟ قلنا ثلاثة مذاهب أعطينا المذاهب الثلاثة وبيّن الصواب في المسألة. يكون رجال الإسناد بنفس ترتيبهم موجودين في الصحيحين هذا القول الأول. يكون كل راوي موجود والقول الثاني يكون كل راوي من رواة الإسناد موجودا في الصحيحين ولو لم يكونوا على نسق واحد، هذا القول الثاني. القول الثالث أن يكون رجال إسناد في القوة والضبط كرجال الشيخين. ما أصح الأقوال في هذه المسألة؟ القول الأول. لماذا قلنا الصواب القول الأول؟ لأنهم أحيانا يتوقون حديث بعض الدرع. صحيح، يتوقون حديث فلان عن فلان وإن كان ثقتين، كما يتوقون ما خرج الشيخان لمعمر عن ثابت البناني، وخرج مسلم لمعمر عن بعض البصرة في متابعات والشواهد، متابعات والشواهد. نعم. ومنهم طبيصة بن عقبة قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي. وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة صدوقا، كان ثقة صدوقا فاضلا تكلم في روايته عن سفيان خاصة. كان ابن معين ضعيف روايته عن سفيان. ومنهم يعلى بن عبيد قبيصة خرج له البخاري عن سفيان أحاديث كثيرة، والبقية كمسلم يخرج له بواسطة، لكن البخاري لم يخرج لقبيصة عن سفيان فيما تفرد به، وإنما يخرج له فيما تابعه عليه غيره. وقبيصة إمام ثقة ثبت لا نزاع في إمامته، وإن تكلم في بعض العلماء كلاما يسيرا، وإنما قال بعض العلماء بأنه يستصغر في سفيان. ومع هذا القول ذهب طائفة من العلماء إلى أنه في سفيان ثقة أيضا. وأنا من تأمل في أحاديث قبيصة عن سفيان رأى موافقتها لأحاديث الثقات والقدماء من أصحاب سفيان، والعلماء يصبرون في ذلك. كما كان طائفة من العلماء يتوقعون بعض أحاديث الثقات عن قتادة، وحين روى حديثهم تشبه حديث ابن أبي عروبة وأحاديث الدستوائي وأحاديث شعبة، عرفوا أنهم قد أتقنوا وضبطوا. ومن ثم ذكرت مرارا وأعيد أنه لا يجوز التصحيح بالنظر إلى مطلق رجال الإسناد، وأنه لابد من النظر في العلل ومن دراسة الرواة واحدة واحدة، وأنه لا يكفي في دراسة الرواة أن تنظر في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب ثم تصحح، بل تجعل لكل راو دراسة خاصة وتنظر حديثه. وذكرت عدة أمثلة على ذلك، فإنك حين تنظر لكلام الأئمة في الرواة قد ترى توثيق شهر بن حوشب، لأن أكثر لم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، ولكن حين تنظر حديثه ترى أن حديث لا تشبه حديث الثقات، وتعلم صدق ما قاله عنه الإمام أحمد والبخاري بأنه مضطرب الحديث. وحين تنظر في حديث التهليل بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر من حديث سلمة وأنه كان يقول ذلك عشرا وثاني الرجليه، أن هذا خبر منكر، وأنه قد اضطرب فيه شهر بن حوشب. شهر رواه عن أم سلمة أن يقول ذلك بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر وثاني الرجلين، والخبر في الصحيحين بدون هذه الزيادة. ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل. هذا لو قاله ثقة لوجب التأمل، هل يحتمل منه هذا اختلاف هذا لم يحتمل؟ وإذا ذكر هذا مثل شهر هذا دين ما يضبط، مرة عن أم سلمة، مرة عن أبي ذر، مرة عن الحنان وغن، مرة من مسند معاذ، هذا ذكره ما ضبط الحديث، ولا يمكن يقال لعله رواه على هذه الوجوه. لما يقال هذا في أمثال الزهري وأمثال الحفاظ الكبار، وأما يقال في أمثال شهر بن حوشب فهذا غير صحيح، من ثم هو يضطرب في الأحاديث. كذلك قول من قال بأن مرويات عبد الحميد بن بهرام عن شهر صحيح، هذا في نظر. مرويات عبد الرحمن بن بهرام عبد الحميد بن بهرام عن شهر أعدل من غيرها، كرواية القدماء من أصحاب ابن لهيعة عن ابن لهيعة، كعبد الله بن واب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مبارك، رواية هؤلاء عن ابن لهيعة أعدل من غيرها. لكن ليس معنى هذا أن صحيح، لا، ابن لهيعة ضعيف مطلقا، ابن لهيعة ضعيف مطلقا، روى عنه العبادلة أو لم يروي عنه العبادلة،